بمعنى أن هذا من آثار نكاحه. لكن في المسألة قول آخر أنه إذا كان الطلاق بائنا فله أن يأخذ أخت زوجته ما دام الطلاق بائن ما في رجعة. وفي قول ثالث يمكن هو الأقرب أنه إذا كان الطلاق بائنا بثلاث فإنها تحل له أخت زوجته، لأن البائن بثلاث ما تحل الزوج ولا بعقد، بخلاف البائن بينهما صغرى فإنها تحل له بالعقد. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى فيقال ما دامت في العدة فالأولى التجنب. أما الرجعية فقطعا لأنها زوجة، والبائن بفسخ أو بطلاق ثلاث فيها نظر، لكن الاحتياط أحسن. قال المؤلف رحمه الله: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما في عقد بطلا، في عقد بطلا. وشتول السمان اسمك؟ ها؟ فهد. شتول فهد؟ ها؟ تزوجهما في عقد مثل إيش؟ تزوج أختين في عقد مثل؟ لا يجوز. وش مثاله؟ صورها لنا. قل لا يصح النكاحان، النكاحان جميعا لا يصحان. والسبب لأنه لا مزية لتصحيح أحدهما دون الآخر. واحد اسمه فاطمة واحد اسمه عائشة، نعم. إن قلت يصح نكاح فاطمة، قالت عائشة ليش يصحون لا. إن قلت يصح نكاح عائشة، نعم، قالت فاطمة لا، ليش يصحون لا؟ هل لإحداهما مزية؟ ما له مزية. إذن يبطل العقدان، يبطل العقد فيهما. أو عقدين معا، تزوجهما في عقدين معا. ها؟ يلا عبد الله صورها لنا. مثاله في عقدين معا. إيه؟ طيب هذا عقدين ولا عقد واحد معا ولا احدهما بعد الثاني؟ اي المؤلف يقول معا، لو زوجهما في عقدين معا، لانه اذا صار واحد قبل الثاني اختص البطلان بايش؟ بالثاني. والاول صحيح، ما في مانع الاول. عقدين توجه عقدين كل واحده على عقدين مره واحده. اي وشلون من زوجتك يعني المعنى واضح لكن التطبيق ها احنا هذا التطبيق المساله المعنى واضح كان قوله زوجت دعيس يقول كرر عليه مرتين. وشلون يقول ها؟ يقول زوجتك ابنتي هاتين بعدين لا لا ما اصلح، لان اذا قال زوجتك ابنتي هاتين صار عبدا واحدا. نعم زوجتك ابنتي فاطمه وعائشه. اي هذا عقد واحد، لان زوجتك هذا الايجاب. طيب قال زوجتك ابنتي فاطمه قال قبل زوجت بنت عائشة القبل. هذا لا عقدين، لكن أيها الأول؟ فاطمة شخصا على أن يزوج ابنته، وكذا شخص يزوج بنته فاطمة. فهمتم؟ زوج بنته فاطمة وحضر الزوج، حضر الزوج، وكان الزوج أيضا ممكن واحد يقبل، ممكن واحد يقبل. صار عندنا الآن أصيلان ووكيلان. فقال الزوج زوجت، فقال الأب للزوج زوجتك بنتي فاطمة، والثاني ينطق بهذا اللفظ لوكيل الزوج. ها؟